ما عاد بدري، قلت لي وش ذابت نجوم الليل من جمر لغوت ما عاد بدري، قلت لي وش ذابت ذابت نجوم الليل، ذابت نجوم الليل، ذابت نجوم الليل، الليل الليل الليل الليل، ذابت نجوم الليل من جمر لهوت ما بدري. يا ويلي تدري العمر مرة سرقت سنين من هنا كيف لحظات ما عاد بدري، قلت لي وش تحرى ذبت نجوم الليل من جمر لهات ما عاد بدري، تدري العمر مرة سرقت سنينا من هنا كيف لحظات، سرقت سنينا من هنا كيف لحظات.